ولما كانت الحلقة 91 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وكأنها غصن مياد يحمل بين أوراقه ثمار الأحلام، وتتنفس حوله عبر الليالي والأيام، فحيته بابتسام وقرأت عليه السلام، ثم جعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الصبايا الثلاث فاطيمة وحاليمة وكريمة لما تأخرت عليهن ريمة وقضت خارج البيت ليلتها، نكرن غيبتها واستنكرن ذلك منها وتساءلن عنها، فأخبرهن مشكاح أنه لم يرها منذ كانت مع بياع التفاح، فهذا آخر عهده بها، وأنه لا يعرف سر غيابها. وكثر القيل والقال، وحاصرته كل واحدة بسؤال، وقبل أن يأتيهن الجواب سمعن طرقا على الباب، فاعتقدوا أنها عادت بعد الغياب، وبدا على مشكاح الاضطراب وهن يتسابقن إلى الباب. وإذا بالباب رسول من عند ريمة يطلب كريمة، ونهضت كريمة لمقابلتها، وأصر مشكاح على مصاحبتها، وهكذا خرجت الفتاة وحدث ما سوف نراه. أيوة، بقولك خالت كريمة عايزاكي. ريمة؟ وهي فين خالت ريمة؟ بقولك قاعدة عندنا بتستناكي. فين؟ عندنا هناك. طيب أنا جاية وياك. وأنا حاجي معاك. تعالى يا عم مشكاح. ما تتأخريش يا كريمة. مسافة أما قابل خالتي ريمة. مادام أنا معاها ما تخافوش عليها. إحنا بنستناكوا. اقفلوا الباب عليكم. تعالي من هنا يا كريمة. مش فاهم أنا إيه حكاية ريمة. قاعدة عندنا هناك. أنت متأكد إنها هي اللي بعتاك؟ أيوة يا ستي، عايزاكي وقاعدة بتستناكي. فين؟ عندنا هناك بأمارة ال... الله. ايه؟ كنت هنسى اللي قالت لي عليه. قالت لك ايه؟ قالت لي خلي مشكاح يجيب بقية التفاح. بس كده؟ حالا نجيب لكم التفاح. احنا بنستناك يا مشكاح. مشكاح راح يسبق الرياح. وخالتي ريمة عندكم بتعمل ايه؟ الوقت هتشوفي بتعمل ايه. مشكاح راح يجيب التفاح. دلوقتي يرجع ما يلاقيناش. ما يلاقيناش؟ عشان ما يشوفناش. انت بتقول ايه؟ وما يشوفناش ليه؟ انا طلعت حكاية التفاح عشان بس ابعد مشكاح. وتبعده ليه؟ وانت عايز ايه؟ ما تخافيش يا انسية، ما تخافيش. الله، ما تمسكنيش، ما تمسكنيش. ما تخافيش. انت مطلوبة عند ملك الجان. ولازم تكوني قدامه الآن. يا رياح، سيبني. على جناح الرياح. الهان يا عم مشكاح. على جناح الرياح. على جناح الرياح. أنا ما كنتش أتصور إن العوالم الإنسانية بالسمو اللي شفناه في هذه الإنسية. يا مولاي، ده كتير عليا. حكايتك يا إنسية أثرت فيا. العمل العظيم اللي قدمته لنا خالتي ريمة، وأخلاقها الكريمة، وعطفها على كريمة. كريمة المسكينة، لو تشوف حالتها يا مولاي. أهو عطفك عليها ده وشدة حبك مع إنها مش بنتك يدل على معدنك وطيبة قلبك. كريمة يا كبدي، صحيح مش بنتي لكن معزتها عندي أكتر من بنتي، ولما جالها يا روح اللي جالها ما بقتش عارفة لها. غريبة حكايتها. إذا كانت دي تاخد السكينة في إيدها وتقوم بالليل على أخواتها. ياه، اللي زيدي الحاكم يعزلها وعن جميع الناس يبعدها. قلت لسيدنا الوالي ياخدها على ما ربنا يفرجها، أم طردني وطردها. على أي حال إحنا حنريحك منها. بس يعني خايفة أحسن تتعبكم ولا تهرب منكم؟ أنت خايفة على تعبنا يا إنسانة، وخايفة أحسن تهرب وتعمل لكم مشاكل زي اللي بتعملها معانا. ولا إحنا حنتعب ولا هي حتهرب. إحنا نحبسها في قصر المرجان. أنا هحطها في مكان ما يفلتش منه إنس ولا جان. ادخل. المجد لك يا ملك الجان. معتوق؟ جبت الإنسية يا معتوق؟ تحت أمرك يا ملك الزمان. أدخلها الآن. كبدي عليها واللي نبني فيها. اتفضلي. تعالي ادخلي. كريمة. خالتي ريمة. يا حبيبتي. الله، مالك يا خالتي؟ شايف يا مولاي؟ الله. شوف بتعمل ازاي. انت السلطان اللي شفتك مع السلطانة في البستان. اهو من ده كده على طول. انا شفت السلطانة مع الغول وحدفتها بالتفاحة في عينها واستخبيت منها. دي صعبة خالص حالتها، شوف انت حركتها. انت بتبكي ليه يا خالتي؟ ربنا يشفيك يا حبيبتي. يشفيني من ايه؟ انتوا بتعملوا كده ليه؟ شايف يا مولانا فعلا مسكينة. انا مش مسكينة. يا خسرتك يا كريمة. خالتي ريمة. اعقلي اعقلي يا حبيبتي. هو انا مجنونة يا خالتي؟ سامع يا مولانا. مسكينة مش دريانة. واسم الله على امتك فتحانة. ايه الكلام ده اللي بتقوليه؟ انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ انتوا فاهمين ايه؟ احنا ولا حاجة يا انسية. امال ليه قابضين عليا؟ ده جزاتي اللي كشفت الخيانة والغول والسلطانة. لا لا لا يا إنسان. انت عملت عمل جليل وانا حردلك الجميل. يا معتوق. أمرك يا صاحب الأمر. الإنسية دي تاخدوها وفي قصر الجزيرة تقعدوها. ليه؟ ياخدوني ليه؟ والحراس بالمنوبة عليها. تعالي. خالتي ريمة. ما تتكلمي يا خالتي ريمة. يا خسرتك يا كاري. انت عملتي. بكرة ما تفوقي هتشكريها. أفوق. اسحبها يا معتوق. تعال. سيبني. تعال. ريمة ظلمتني. يا خسرتك يا حبيبتي. سيبوني. تعال. سيبوني. انتوا بتظلموني يا ريمة المجرمة. ريمة. انا مظلومة. مظلومة. معلش. ما تبكيش يا ست ريمة. مش هين عليك ريمة. كل شيء يهون يا إنسية. صعبان علي. انت عملت اللي عليكي والباقي على ربنا. بس احسن تهرب منكو هنا. انت عارفة قصر الجزيرة يعني ايه يا إنسانة؟ وانا هعرف منين يا مولاي؟ ده ما تفلتش منه ناموسة كمان مشدد عليها الحراسة. كتر خيرك، ربنا يقدرني على رد جميلك. جميلك سابق يا إنسية. ها قوليلي بقى، عايزاشي حاجة تانية؟ ايوه. ايه هي؟ ارجع بلادي. ايه في ثانيه يا زهران؟ امرك يا ملك الجان. تخليهم يوصلوا خالتك ريمة البر الامان. اتفضلي يا انسانه. كتر خيرك يا مولانا. مع السلامه. طريق السلامه. مشكاح مشكاح نطاح، انجه ولا راح يموت في الصبايا الملاح. انت جرالك ايه يا عم مشكاح؟ راحت فين كريمة؟ بعد ما كنت بخرج افتش على ريمة بقيت افتش كمان على كريمة. معرفتش راحت فين ولا الراجل اللي جالنا ده مين؟ زي ما حصل لي مع ريمة حصل لي مع كريمة. يقولوا لي روح هات التفاح ويروح مشكاح ويرجع مشكاح يلاقي كل شيء اختفى وراح. كريمة اختفت زي ريمة. وبعدين اللي ما نعرف الراجل ده مين ولا فين ومنين. يا حبيبتي يا اختي، يا ترى انت فين دلوقتي؟ لو ما كانش سابها عم مشكاح. ما هو قالولي ان ريمة عايزة بقية التفاح. الله، كل مره يقولوا لي هات التفاح هات التفاح، انا هاكل التفاح هاكل التفاح وارتاح. مشكاش والله انا واكل التفاح. استنى احسن بينها كريمه. كريمه افتح لها يا حليمه. مين؟ خالتي ريمه. هو دخلت ريمة فسألتهما عن كريمة وكأنها لم ترتكب جريمة، فأخبرتها الفتاتان بكل مكان وكيف جاء إليهن شخص مجهول، وقال إنه رسول أرسلته ريمة ليحضر لها كريمة، وكيف رد مشكاح ليحضر له بقية التفاح. وعندئذ مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 91 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.